ليس متواتر ليس صريح الجدالة، لأن من فلسفة نظر الصنفية أن النص الذي يفيد الفردية بأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفردية إلى الوجوب، والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي حيث يوجبون أشياء ولا يطلبونها، لأن الواجب عندهم وسط بين ما هو فرض وبين ما هو سنة. وحينما يقولون في تعريف الفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب فيثاب فاعله ويعاقب تاركه دون معاقبة تعريف الفرض. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن قطعي الدلالة لم يفيد الفرضية فإنما يفيد الوجوب، والعكس بالعكس إذا كان قطعي الدلالة ولم يكن قطعي الفرضية فكذلك، فلا بد من أن يتوفر في النص أن يكون قطعي الفرضية قطعي الدلالة. مثاله قوله عليه السلام ما صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لا يقولون لركنية الفاتحة، فلهم أجب على ذلك الدليل من الآن هو قولهم أن هذا حديث آهات ليس قطعي الثبوت، لكن إمام آل الحديث وأمين المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته من القراءة وجوب القراءة والإتمام وذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. الآن خبر من يأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين ولا خبر الأحناف من يقولون أن هذا حديث متواتر؟ نعم هو صحيح لكن هو أحد. لو سلمنا بالحنفية أنهم مخلصون وأنهم هو متعصبين وإلى آخره، وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول حينئذ أن قضية قضية مسكينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سامح. أنا وياك في دار الكرم. لا أخطأ. والذي عارف بيننا وجمعنا في هذا الساعة المباركة وجمعنا في دار الآخرة على خير وعلى حفظه الله ذرّا. اللهم صلّي الله ورفع الله بك. يا رب العالمين. أشهد الله على محبتك. أحبك الله. إنها بالله. حبك الله. وبارك اللي بيننا وبينك. الذي أحببتني له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. بشرنا عن صفحة الحمد لله وعلى منكم جزاك الله خير الصحابة يا هذا كل جهاز ولا عبد هم من هذين عن شيء الله الله أهلا وسهلا أسلم على أبي داود نحن لماذا أبي محمد الله يسلم حركاته أحمد الله إليه أيضا أبي أيديك الخير من تكون الزبرة أحمد الغامدي أهلا مرحبا أهلا مرحبا شكرا سلمك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل نبينا الكبار إلى قولي عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ بعد الكتاب، وأن هذا الحديث أخذ منه جماهير الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به،